بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم عن الأحوال بعد أن ذكرنا أحوال الرجال الأب والجد والأخ الأم، وكذلك ذكرنا الزوج. بعد ذلك بدأنا بأحوال النساء الزوجة والبنت وبنت الابن، فاليوم ننتقل إلى الأخت الشقيقة. والأخت الشقيقة لها خمسة أحوال: إما أن تنفرد فلها النصف، وإما أن تتعدد فلهما الثلثان، وإما أن يعصبها أخوها الشقيق فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن تكون عصبة مع البنات لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، وإما أن يسقطن إذا استغرقت الفروض، عند ذلك لا يوجد لهن شيء. هذه الأحوال الخمسة سنتكلم عنها إذا حالة بعد حالة. نبدأ بالحالة الأولى: مات الميت وخلف أما وأخت شقيقة وعم. الأم هنا لا يوجد تعدد إخوة، لا يوجد فرع وارث. ماذا تأخذ؟ أن أكرر فرائض الماضية من أجل أن تثبت معنا إن شاء الله. لها الثلث، والأخت الشقيقة منفردة، ماذا لها؟ النصف، ولا يوجد لا من يعصبها ولا من يمنعها. بعد ذلك العم عصبة. أصل المسألة من ستة، سيتأخذ ثلث الستة الأم اثنين، وبعد ذلك الأخت الشقيقة ثلاثة، والعم واحد. هذه الصورة لانفراد الأخت الشقيقة. الآن لو أعطينا زوجة وأخت شقيقة عدد اثنين وابن عم، زوجة وأخت شقيقة عدد اثنين وابن عم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قاعدة دائما في كل مسألة: الزوجة صاحبة فرضين، ستأخذ بعد عدم وجود الفرع الوارث الربع، والأخوات الشقيقات مهما بلغ العدد ثلثان، وبعد ذلك ابن العم عصبة، 4 × 3 = 12، الربع 12 × 3، وثلثين 12 = 8، ويبقى واحد يأخذه ابن العم. الآن سنتصور مسألة في الحالة الثالثة، وهي زوج وأم، لكن هنا يوجد مع الإخوة الأشقاء أخ شقيق وأخت شقيقة، فالزوج في هذه الحالة له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأم لها السدس، وذلك بسبب تعدد الإخوة. قلنا إن الأم تأخذ إما الثلث وإما السدس. الثلث بشرطين: عدم وجود فرع وارث، عدم تعدد إخوة. هنا تعددت الإخوة، واحد بقي اثنان. نعم، طبعا باعتبار عدد الرؤوس 3، من الممكن نصلح المسألة، عدد رؤوس الإخوة الأشقاء 3، نضرب أصل المسألة يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأحوال الثلاثة مرت معنا: الحالة الأولى كانت الأخت منفردة، الحالة الثانية تعددت الأخوات، الحالة الثالثة وجد مع الأخت الشقيق الأخت الشقيقة أخ شقيق يعصبها. الآن لنفترض أنه يوجد معها بنات أو بنات ابن، الآن أم وبنت وأخت شقيقة، البنت الآن مقدمة، إذا نعطي الأم هؤلاء الخمسة الذين لا يسقطون بحال نبدأ بهم دائما. الأم لها السدس باعتبار في فرع وارث، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف لانفرادها، والأخت الشقيقة عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذن واحد ثلاثة اثنين. الآن نتصور مسألة أخرى، لكن بدل البنت فرق أقل منها، وهو بنت الابن زوج وجدة وبنت ابن وأخت شقيقة. الزوج هنا لا يوجد فرع وارث، ماذا يأخذ؟ الربع. يوجد فرع وارث، بنت ابن فرع وارث. الجدة تأخذ السدس، بنت الابن تأخذ النصف، الأخت الشقيقة عصبة. إذن الزوج له ربع 12 مثلا ثلاثة، الجدة السدس 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 2 يطلع النصف، بنت الابن لها 6 والأخت الشقيقة بقي لها 1. الآن نأخذ مسألة أيضا مشابهة، أم زوج بنت أخت شقيقة أخ لأب. أيضا هذه المسألة ننظر، الأم لها السدس والزوج له الربع والبنت لها النصف والأخت الشقيقة عصبة، والأخت لأب حجبتها الأخت من؟ للأخت الشقيقة، للأخت حجب أخ لأب حجبه، نعم. لذلك ستأخذ الأم السدس والزوج الربع 3 والبنت النصف 6. لو جمعنا العدد 2 و 3 5 و 6 11 بقي 1 نعطيه للشقيقة والأخ لأب لا شيء له. الآن سنتصور مسألة أخرى، أم وزوج وبنتين وأخت شقيقة. أيضا هنا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. الأم لوجود الفرع الوارث السدس، الأم لوجود الفرع الوارث السدس، والزوج له الربع والبنات الثلثين والأخت الشقيقة إذن هنا عصبة. السدس 2 والربع 3، 3 8 مش 8 و 3 11 صاروا 13. معنى ذلك عالت المسألة إلى 13. لما عالت هذه المسألة ما بقي للأخت الشقيقة شيء. نأخذ مسألة بدل البنت 2، بنت ابن عدد 2 وزوج، بنت ابن عدد 2 وزوج وجدة وأخ شقيق وأخت شقيقة. بنت عدد 2 لهن 3 والزوج له الربع والجدة لها السدس والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبة. مسألة من 12، 3 12 8 والزوج ربع 12 3 والجدة سدس 12 2. وجدنا المسألة أنه انتهت فروضة، ما بقي شيء للأخ الشقيق، يعني ليس دائما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تريث. نعم. الآن نأخذ الحالة التي يسقط فيها الأخوات الشقيقة تحت من حطنونة أو عندك زوجة وابن وأخت شقيقة. الزوجة لوجود الفرع الوارث لها الثمن، الابن عصبة، الأخت الشقيقة محجوبة بالابن. إذن أصل مسألة من 8، 1 للزوجة وابن 7 ولا شيء للأخت الشقيقة. لو كان نفس المسألة بدل الابن، ابن ابن زوج وابن ابن وشقيقة، الزوج يوجد فرع وارث له الربع، ابن الابن عصبة، الأخت الشقيقة لا شيء له. الآن أم وأب وأخت شقيقة، الأم لها الثلث والأب عصبة ولا شيء للأخت الشقيقة. مسألة من 3. لهذا نكون قد انتهينا من كل الأحوال التي تتعلق بالأخت الشقيقة، 5 أحوال. الآن ننتقل بعد الأخت الشقيقة أدنى منها من؟ أخت لأب. تقريبا أخت لأب في عندها الخمسة أحوال الأولى نفس خمسة أحوال لمن؟ للأخت الشقيقة. لكنها يزيد تزيد عليها أنها إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، وإذا وجد معها شقيقتان عند ذلك لا تأخذ شيئا، أو إذا وجد معها أخ لأب فإنه عند ذلك يعصبها فيما بقي إن بقي شيء. فالآن أخت لأب النصف للواحدة، النصف للواحدة، إذا تعددوا لهن الثلثان أي واحدة إذا انفرد طبعا ثلثان للاثنتين فأكثر، عند ذلك ثلاثة التعصيب مع الأخ لأب، أربعة السدس مع الأخت الشقيقة، التعصيب مع البنات أو بنات الابن، السقوط بالأخوات الشقيقات، السقوط بالأخوات الشقيقات إلا إذا أتى إلا إذا وجد. هذه أحوال سبعة للأخت لأب. نستطيع لو أردنا يعني في كثير من المسائل، لكننا سنعيد لا من أجل الإعادة وإنما من أجل التكرار والحفظ. فحلنا لمسائل لأخت لأب كأننا نحل مسائل في الدرجة الأولى لأخت شقيقة. فإذا كان عندنا الآن مثل مسألة الأولى أم وأخت لأب وعم، نفس المسألة تماما سنحلها، أم وأخت لأب وعم، فنجدها أنها نزلت منزلة الأخت الشقيقة تماما. الآن لو قلنا زوجة وأختين لأب وابن عم، للمناظرة الآن قارنوا ما بين المسألة الأولى في الأخت لشقيقة والمسألة الأولى في الأخت لأب، لا تجدون فرقا. الآن لو أعطينا أم وأختين لأم وأختين لأب وزوج، أم وأخت لأب وأخ لأب وزوج، الأم في تعدد إخوة ماذا تأخذ؟ السدس. الآن الزوج ننتقل لصاحب الفرض، لا يوجد فرع وارث له نصف، بقي أخت والأب، أخت لأب عصر، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين، وأخ لأب وأخت لأب. أول ما نبدأ بأصحاب الفرائض، الزوج لا يوجد فرع وارث له النصف، الأم يوجد عدد من الإخوة لها السدس، الإخوة لأم تعددوا لهن الثلث، الأخت لأب والأخ لأب عصبه. الآن اجتماع إخوة الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب، أم أخت شقيقة أخت لأب وعم، الأم لها السدس، الأخت الشقيقة للتعدد الإخوة، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب السدس تكمل الثلثين، والعم عصر. أصل مسألة ستة، واحد ثلاثة واحد، بقي واحد للعم. الآن زوجة وأخت شقيقة وأخ أخت لأب وأخ لأب، هنا سنجد أن الأخت لأب لن تأخذ السدوس، بل ستأخذ مع أخيها المساوي لها عصبة. إذن الزوجة لها الربع والشقيقة لها النصف، بقي عندنا أخت لأب وأخ لأب يأخذون العصبة. أصل المسألة أربعة. الآن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج هنا لا يوجد فرع وارث له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، بينما الأخت لأب والأخ لأب وإن كانوا عصبة لكنهم لن يحوزوا على شيء، أصل مسألة اثنين ولم يبقى لهن شيء. الآن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، يتصور الإنسان أولا أن الزوج إذا أخذ النصف والأخت الشقيقة النصف فلا شيء، لا الزوج سيأخذ النصف، لكن الأخت الشقيقة لها النصف ولأخت لأب لها السدس تكمل الثلثين، اثنتين بدهم ياخذوا الثلثين، حط قوس، حط لنا قوس عليهم هون. فالزوج من ست المسألة، الزوج له ثلاثة وأخت ثلاثة وواحد، عالت المسألة إلى سبعة. الآن بقي عندنا مسائل، هنا وصلنا إلى التعصيب مع البنات أو بنات الابن. أم وبنت وأخت لأب وابن أخ شقيق. الأم بوجود الفرع الوارث ماذا تأخذ؟ السدس. شاركونا معنا سيام، يصيب واحد بحرك ذهنه. البنت المنفردة تأخذ النصف. الأخت لأب، لا أخت لأب ما، من أين أعطيتها السدس؟ الأخوات مع البنات عصبات يا سيدي. ابن الأخ الشقيق محجوب. إذن أصل المسألة ستة، واحد للأم، ثلاثة للبنت، وبقي اثنين، نعم، ولا شيء لابن الأخ الشقيق. أن زوجة بدل البنت نجعل بنت بنت، زوجة وبنت ابن وأخت لأب وعم. أما الزوجة لوجود الفرع الوارث ماذا تأخذ؟ الثمن. وأبنت الابن منفردة تأخذ النصف، والأخت لأب مع البنات عصبات، أما العم فهو محجوب. زوج وأم وبنت وبنت ابن وأخت لأب. الزوج يوجد فرع وارث له الربع، الأم لها السدس، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكمل الثلثين، ولا شيء للأخت. لأن اجعل الأخوات مع البنات عصر، حط له عصر الأصل، لازم نحط له معلوم. بقي عندنا سقوط الأخت لأب بالأختين شقيقتين أو بالأخ الشقيق، إلا إذا وجد معها أخ يعصبها، عند ذلك ستأخذ. الآن لو قلنا زوجة أختين شقيقات وأخت لأب وعم، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، والأختين الشقيقات لهن الثلثان أيضا للتعدد. أما الأخت لأب فقد استنفذوا الأخوات الحصة، ولا يوجد لها من يعصبها، فهي محجوبة، بقي العم عصب. إذن الزوجة ستأخذ أصل المسألة المطمعة، الزوجة الربع ثلاثة، الأخت الشقيقة عدد اثنين بتاخذ ثمانية، والأخت لأب لا شيء لها، والباقي واحد هو للعم. الآن نأخذ مسألة ثانية، نستبدل أخ العم بأخ لأب. أم مثلا وأخت شقيقة عدد اثنين وأخت لأب وأخ لأب. هذا هنا الأم لها السدس، أخوات شقيقات السدس لتعدد الإخوة، نعم، أخوات شقيقات الثلثان، الأخت لأب مع الأخ لأب عصب. هذا الأخ لأب هنا أخ مبارك، لماذا؟ لأنه لولا وجوده ما أخذت الأخت لأب شيئا. الآن ننظر إلى هذه المسألة، أم وأخت شقيقة عدد اثنين وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأم، كل أنواع الإخوة موجودين في هذه المسألة، نعم. الأم لها السدس، والشقيقات لهن الثلثان، والأخت لأب مع الأخ لأب عصبة، والأخ لأم صاحب فرض سدس. سنجد في هذه المسألة أنه موجود عندنا ثلثين وسدس وسدس، لم يبقى شيء للإخوة لأب. الأم لها السدس، أربعة للشقيقات، وبعد ذلك واحد للأخت لأم، الأخ لأم أو أخت لأم، ولم يبقى شيء ل... الآن بقي عندنا إذا وجد، الآن إذا وجد مع الأخت لأب ابن، أم وابن وأخت لأب، الأم ستأخذ سدسها، والابن عصبة، والأخت لأب لن تأخذ شيء. الآن زوجة وابن ابن، نفترض أدنى منها زوجة وابن ابن وأخت لأب، الزوجة لها ثمن وابن الابن عصبة ولا شيء للأخت بأب. الآن سننتقل إلى أم وأب وأخت لأب، أم وأب وأخت لأب، يعني كل صور حجر الأخت لأب. الأم لها الثلث والأب عصبة ولا شيء للأخت لأب. البنت أم بنت وأخ شقيق وأخت لأب، بنت وأخ شقيق وأخت لأب. البنت صاحبة فرض النصف، الأخ الشقيق عصبة، لا شيء للأخت لأب. أصل مسألة 2:1. آخر مسألة اليوم، أم وبنت وأخت شقيقة عدد 2 وأخت لأب. الأم لها السدس، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة عصبي مع البنت، الأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة. أصل المسألة 6:1 للأم، 3 للبنت، أخت الشقيقة 2، ولا شيء لأخت لأب. لهذا نستطيع أن نقول إننا أنهينا كل الصور التي تكون للأخت لأب، والحمد لله رب العالمين.